لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. في الليلة الظلماء يفتقد البدر، صدق القائل فعلا. في ظل هذا الواقع الذي نعيشه وانشغال الناس بدنياهم وتنافسهم عليها وانصراف الكثيرين عن دينهم تعلما وتخلقا ونصرة، في ظل هذا كله يعرف قدر الرجال ويظهر أثرهم، سيما الذين يحملون هم هذا الدين. ولعل هذا الكلام ينطبق تماما على فقيدنا أبي عمر الشيخ صادق رحمه الله وغفر له ورفع درجته في المهديين. فكل يوم يمر يظهر لنا أكثر وأكثر أثر فقده ورحيله في أعمال كان يتممها وثغرات لم تسد منذ رحل، ومشاريع كان يطمح لتنفيذها، وفي خلفه إن شاء الله خير كثير. أحبتي، بشريات أزفها إليكم. أولها يسر الله تعالى الاعتمار عنه قبل دفنه، ولله الحمد، من بعض إخوانه وأحبابه في المملكة، وليست عمرة واحدة بل عمرتان. قبل أن يدخل القبر كانت العمرتان قد تمتا بفضل الله تعالى، نسأل الله القبول. وعزم بعض الإخوة الحج عنه هذا العام إن شاء الله، نسأل الله التيسير. الثانية رؤية له رؤية وتكررت 3 مرات من 3 أشخاص أخبر بها بعضهم، فإذ بالثاني يخبر أنه رأى نفس الرؤية، بعد يوم أو يومين أيضا رأى الثالث نفس الرؤية، مفادها أنه يطمئن أهله عليه ويطلب منهم ألا يحزنوا لأنه في نعيم، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك وأن تكون رؤيا حق وصدق. الثالثة العمل جار للانتهاء من حفر البئر باسمه رحمه الله، ولعله يكون قد انتهى ونحن ننتظر إرسال الصورة الخاصة بذلك خلال الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. أما العنصر الثاني في هذا اللقاء فهنيئا لمن مات على الإسلام. كلما تذكرت تلك البشريات التي ذكرتها لكم عنه رحمه الله فإني والله أغبطه، أغبطه لأن من النعم العظيمة أن يموت العبد على الإسلام، فإن القلوب تتقلب والفتن تعصف بها، لا يدري أحدنا على أي حال سيكون حينما يفجأه الموت. فحرص على الصلاة في وقتها وفي جماعتها، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتلاوة قرآن، هذه آخر أعمال كانت في حياته رحمه الله، نسأل الله أن تكون له حسن خاتمة وأن يمن علينا جميعا بحسن الخاتمة. بكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة بكاء شديدا، فلما عتب في ذلك وقيل له أكل هذا لأجل الذنوب، فأخذ عودا من الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه، يعني طمعا في رحمة الله تعالى، قال وإنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، وإنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. سفيان هذا من أئمة المسلمين في الحديث، ومع ذلك يخاف كل هذا الخوف، وبالتالي نحن أولى بهذا الخوف وهذه الخشية منه، أن تتقلب القلوب، والإنسان لا يدري متى سيموت على أي حال سيفجأه الموت. هكذا كانوا رحمهم الله مع شدة الاجتهاد في العبادة يخافون من تقلب القلوب. ولا ننسى أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن الفتن تزداد مع اقتراب الساعة حتى يصل الحال ببعض الناس أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وفقيدنا رحمه الله وقاه الله شر ذلك الاختبار، فلم يدرك شر آخر الزمان، الفتن التي تكون في آخر الزمان العظام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا الدجال ولا غيره، وإن السعيد لمن جنب الفتن، نسأل الله الثبات على الإسلام والوفاة عليه. ولكن إخواني لهذا الثبات أسباب، وهو العنصر الثالث والأخير، عرفنا الطريق فهل نسلكه وهل نلزمه؟ يتهافت طلاب الثانوية على الأسماء اللامعة في التدريس، وكذا كل من أراد نجاحا في أمر ما أو عمل من الأعمال فإنه ينظر إلى من سبقه في ذلكم العمل. يعني تلاقي طلاب الثانوية العامة قبل ما تبدأ السنة بيسألوا الناس اللي دخلت جامعات خصوصا كليات القمة، طب هندسة، أنت كنت بتعمل إيه في الثانوية؟ وصلت لكده إزاي؟ نفس المعنى يا إخواني في هذا الحدث الذي هز وزلزل المنطقة السبت الماضي بوفاة أخينا الحبيب صادق رحمه الله، حتى سمعنا الكثيرين يقولون لا نصدق برحيله، نتصوره في المسجد دوما، نستحضره حينما نمر على المكتبة، لا يغيب رحمه الله عن القلوب. ولعله ينطبق عليه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وسل أي أخ في هذه المنطقة أو غيرها ماذا تعرف عن صادق رحمه الله، واسمع ما يذكر لك عنه، وتأمل في مقدار الحب الذي جعل له رحمه الله في القلوب، بل حتى عند الأطفال، يعني حتى بعض الأطفال يبكي بكاء شديدا في الجنازة وتتعجب يعني، فتسأله فيخبرك عن بعض المواقف كانت له معه رحمه الله قبل رحيله. فأقول أيها الأحبة، كما قال بعض الشباب لما رأى الجنازة يعني وأخبروا بذلك، وأن الإنسان فعلا قد رأى ما سيقول به هذا الطريق، يعني كأن صادق رحمه الله تجربة عملية للالتزام، وخاتمة الالتزام كيف ستكون؟ تجربة عملية للامتثال لأوامر الله، تجربة عملية للسعي في نصرة الدين والحرص على قضاء حوائج الناس، تجربة عملية، من يسلك نفس الطريق سيلقى بإذن الله تعالى نفس الخاتمة، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، هو الشكور سبحانه. رأينا بأعيننا ما كان من إكرام منه سبحانه لأخينا صادق رحمه الله، نحسبه كذلك والله حسيبه. فبان لنا الطريق، فهل نفيق؟ لا زال بعضنا مترددا، لا زالت الدنيا هي الهم عند البعض، يشغل بها أكثر أو ينشغل بها أكثر من الشغل بدينه، ويظهر ذلك في قلة العاملين لنصرة هذا الدين. أدوار كثيرة تركها أخونا صادق رحمه الله شاغرة، فمن يسد مكانه؟ نعم أقول في خلفه خير كثير، ولم يكن يقوم بهذا الخير بمفرده، نعم أدرك ذلك، لكن قدر الرجال لا يعلمه إلا الله. ولذلك جاء بعض السلف إلى أحد الأئمة فوجده حزينا، فقال وسأله عن سبب حزنه، فأخبره أن صاحبا له مات، فقال على السنة؟ قال نعم. قال يحق لك أن تحزن عليه. وكان بعضهم أظن سفيان يقول إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأني فقدت عضوا من أعضائي. أن تجد رجلا على السنة وحريصا على العلم، حريصا على التخلق بأخلاق الإسلام، ساعيا لنصرة الدين، هذه عملة نادرة إخواني، أن تجدها وأن تجده نشيطا بمثل هذا النشاط، هذه عملة نادرة. لذلك حق لنا فعلا أن نحزن. بعض الإخوة لما جاء للجنازة أول ما لقيني قال لي حق لك أن تعز، لأنه يعرف قدر الرجال، وستظهر الأيام أيضا إخواني لكم قدر هذا الرجل رحمه الله تعالى. لذلك أقول وأسأل نفسي وإخواني أين دورك، كما كان يقول رحمه الله لإخوانه، وذكر لي بعض الإخوة أن هذا في الاجتماع الأخير كان يقولهم إحنا اللي محتاجين للدعوة، إحنا اللي محتاجين للعمل لنصرة الدين، نحن نحتاج ذلك حتى نثبت على الطريق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، كمل، ويثبت أقدامكم، كلنا يحتاجها. كيف تكون نصرة الله؟ إن تنصروا الله تكون نصرة الله بنصرة الدين. وكيف تكون نصرة الدين؟ بتعلم العلم، بالتخلق بالإسلام، بالسعي في نشر الإسلام ونصرة هذا الدين بين الناس، ونشر الدين بين الناس ثمرة ذلك نصر الله لنا، تثبيت الله لنا على الطريق حتى نلقاه. لو لم يكن من ذلك إلا حسن الخاتمة لكفى. ولذا كانوا يقولون قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، وكانوا ينظرون إلى جنائز العلماء الكبار كأحمد وابن تيمية يكادون لا يستطيعون حصر وإحصاء من صلى عليه رحمه الله، بل من تاب يوم موته من اليهود والنصارى. ولعل جنازة أخينا صادق رحمه الله كان فيها شيء من ذلك لم تبلغ نعم مثل هؤلاء، لكن حتى قال لي بعض إخوة كنا في صلاة عيد ما كانتش صلاة جنازة، وهذا خير، وهذه من البشريات بلا شك، نسأل الله من فضله. لذلك أقول إخواني نحن نحتاج كي نثبت على الطريق صدق البذل. مش هينفع موضوع اللي انت تسخن يومين ثلاثة وبعد كده تنسى تاني وتنام، لا، عايزين أعمال نلتزم بيها عشان نستمر على الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نحتاج المواظبة على دروس العلم، مقراءة القرآن، صلاة الفجر، المشاركة في الأعمال الخيرية وبقوة، أعمال الجمعية، الأمور الدعوية، أن تكون دوما داخل نطاق الخدمة، أن تبحث لك عن دور، مش تستنى الأخ يتصل عليك، أنت اللي تتصل على الشيخ تقول له خطبتي بكرة فين، مش تقفل تليفونك يوم الخميس، انت اللي تدور، ان ده ثواب واجر انت اللي محتاجه. قمت بعملك الدنيوي خير قيام، تابعت احوال الزوجه والاولاد، ووصلت اهلك وارحامك، فاجعل في جدولك دوما مساحه للعمل الدعوي، قافله تخرج فيها مع اخوانك، درس تواظب عليه ولو فقط لتكثير سواد الحضور فحسب. هنشوف العدد اللي حاضر دلوقت، لو نقول العدد ده فين في الدروس، بعضهم بيحضر بعد ما يحضر، بعضهم يحضر درس ويغيب درسين، لا ده لو كل واحد كلم اتنين او ثلاثة المسجد هيتملى. فين يا اخواني النشاط اللي كان موجود عندنا في الدروس بتاعت زمان ايام درس الرحمة ما كان يوم الاربع؟ سألوا الاخوة الكبار، المسجد كان بيتملى لحد الحمامات، عمر درس ما هيقوم على شيخ، وعمر دعوة ما هتقوم على واحد. صادق رحمه الله ما كانش لوحده، كان وراء فريق عمل، ونحسبهم كذلك مخلصين مجتهدين. فكذلك الامر في سائر يعني أمورنا الدعوية، نحتاج أن يكون الدين هما، زي ما الإنسان بيفكر في زوجته ويفكر في أولاده وإزاي يجيب القرش وهيشتغل كم ساعة والفلوس اللي جد هيقسمها إزاي وده هياخد، محتاجين اللي احنا نفكر في الدين شوي. قافلة تخرج فيها، درس تواظب عليه، ساعة تجلسها في الجمعية تتعاون مع إخوانك على الخير، حالات تسأل عنها، أبحاث تجريها، مريض تزوره، كرب تنفسه، جوع تطرده، مجلة في المسجد تعلقها. كم واحد من الإخوة بيعدي على المجلة بتاعت مسجد الرحمة جوه وبره ويلاقي ما فيش ورقة متعلقة؟ طب فين مش ده همك المفروض، ولا هو الشيخ اللي لازم يتابع كل صغيرة وكبيرة في العمل؟ لا، انت لازم تبقى إيجابي. الهدهد ما يبقاش أفضل مننا. الهدهد لما راح وشاف قال لسليمان عليه السلام إني وجدت امرأة، تفقده سليمان عليه السلام وسأل عنه، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآيات. يبقى يتابع سليمان عليه السلام، الأفراد كذلك يتحركون، الأفراد إيجابيون ليسوا سلبيين، مش يعدي على الحاجة الطبق المكسور أو الطبق اللي مرمي على الأرض، زوجتي هتشيله والزوجة العيال هيشيلوه والعيال، ما هو بابا هيشيل الدعم ينفع؟ لو نفع ده في البيوت مش هينفع في أمر الدين. تيجي للأخ تقول والله المجلة دي أنا عندي اقتراح كذا كذا، أجيب لك ورق وتراجعه ونعلقه من غير ما تكلف. الحاجات اللي زي كده مش محتاجة تكليف. وغير كده كتير المسجد نفسه انت ساعات تيجي تصلي وتسجد تلاقي الرملة عمالة تلزق في جبينك، طب انت ايه دورك؟ ما المكنسة موجودة والدنيا، انت فاهم ولا لازم بقى ما اشوف بقى الاخ لو كلف ونيجي نكلف الاخ ما تلاقيهوش، طب وبعدين؟ الوضع ما ينفعش بالصورة دي. مريض تزوره، كرب تنفسه، جوع تطرده، مجلة في المسجد تعلقها، محاضرة تطبعها وتوزعها على إخوانك، يعني قاعدين في لقاء زي كده أخ فرغ مقال ولا جاب مقال لحد من مشايخنا وزعه، أقول لك أنت بتعمل إيه؟ أفكار تقدمها ينتفع بها، مقرأة تحضرها، يوم تصوم، صدقة تخرجها وتواظب عليها، ركعات في السحر تؤديها، أذكار تحافظ عليها، جار تدعوه، أرحام تصلهم، منكر تنهى عنه، معروف تأمر به، سنة تنشرها وتدعو إليها، بدعة تميتها وتنهى عنها، يتيم تكفله، أسرة تنفق عليها، عمرة تتابع بينها وبين أختها. باختصار، قلب معلق بالآخرة. قد ظهر لنا كما ذكرت لكم في نموذج صادق رحمه الله كيف عاش وكيف مات وبما ختم له، والعبرة في ذلك أننا كلنا يعرفه قريب منا، وكلنا يعرفه ليس غريبا، وهو كذلك عاصرناه وعايشناه، ليس من السلف مثلا حتى نتعلل للتنصل عن العمل، كلا، هو حجة علينا جميعا. وكم أحيا الله عز وجل به من قلوب شباب وشيوخ يقولون نريد أن نوظف لنصرة الدين، شرف لهم والله أن يقولوا ذلك وأن يعملوا ذلك. وبعض الإخوة فوق الستين يقول لي ما تشوف لي حاجة معاكم، حضر الجنازة وشاف المشهد القلب اتحرك، أنا عايز زي ده، عايز زي ده، طب الطريق عايز اتوظف. كم أفاق بسببه من غافل، بل كم كبت بسببه من عدو كاره حينما نظر إلى هذا العدد الكبير الذي صلى عليه رحمه الله، نحسبه كذلك ولا نزكيه. حتى نكون عمليين إخواني، هناك وظائف وأدوار ستوزع على الحاضرين أو على بعضهم على الأقل، ولا مجال للاعتذار، بل استعن بالله ولا تعجز، وهو من باب التكليف للتشريف حتى نحسن القيام بهذه الأدوار. أعمال وأدوار أيضا أخرى تعد وتجهز وهي في الطريق للتكليف قريبا بإذن الله تعالى. وقفة مراجعة لكل واحد منا مع نفسه، وكذلك في الأعمال الدعوية واللجان، وخاصة وأنه قد اقترب شهر رمضان، نهيب بكل مسؤول عن عمل من أعمال من الأعمال أو لجنة من اللجان أن يراجع نفسه ويتفقد إخوانه وينظر في خطة العمل وكيف يسير، لنكثف الجهد لنصرة الدين وخدمة المسلمين والاجتهاد في الخيرات والمسارعة إليها، على الله عز وجل أن يختم لنا بخير، آمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لصادق وأن يرحمه وأن يرفع درجته في المهديين وأن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه وأن يملاه عليه خضرا إلى يوم يبعثون، وأن يحفظ أهله وولده وأن يصلحهم وينبتهم نباتا حسنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.